حصريا على موقع دي جي كيفو. ايوه قد اي دم حبسه حبسه مش مهم والعشرة دول والله يا عم مش عايز اتكلم عن الناس اسالوا كل الدواير مين اللي دمه حر فايل انا في الحروب بعمل خزاين بنفس انا عملت اسم مجنون ومراتي دايما الفاظي مش بتام حاكم ولا مالك طب يا امون يازي روح صحي يازي قولوا له اني انفذ وقتي ايوه امون تعالوا عندي انا لما بغيب في لبس عبيب تسمع رنجيته بتعشاني بسحب سكينة وانزل اقب من قد الجولة وهيزان اللي هيجري في ايده هدال جيتو مع مطرش عيل كارثان جيتو ولدي الطفلي والوقوة وانا ولدني قلت عايز سبعة في الاسم انا مسجل جنية محتاج تخطيط انا مالي الزربة بعدني شر بحمي غير تيجي النسيب لحد بيه وكأني يا ابني ما في غير في الدنيا دي بمشي من غير سلاح في جنبي يجي العرق لحد عندي عبيبكو يا دو يا ابني خالتي دايما بطلع انا اللي طار الاسم بتاعي مفتوح لدراعي ضارب المتعب بياخدوني زبط وشني بطل لعب عارفين ما في حاجة تملى عيوني يجي عارفين من صغري مهم بيقولوا على ايه ويتلاشوني انا اقل زمان لما ادخل انام بيجيبوا رشاش بيصحوني والنبي حلوا عينكو عني طبعا عليكو ده انتو مني تعرفوا طيب ايه قاتلني ان انتو المفروض تفرحوا بس النوايا شايله غير ده لو اكلين معايا مين مش هتخدوني وش الوين طب ليه من الاول تعرفوني طب ليه من الاول تعرفوني خمروني سوان وجاهايز شاطين عازمين دارتين مايز عطلات مين قال انا مين ضحى بنفسي معروفة جولة سمسم عسف نهايتها بمشرحة في الاسعاف جولته خبطات دم واتلاف سمسم عسف شاب بنفسي علي حسني اتقال شاب بجه هبة يا زمان في حضوره غف لو بتروا قدام افندينا كلها بيجوا عارفة من اسمه مش مستني منكو حاجة شبعان والحمد لله كن ما خدتش منكو غير انا دست عليها وخلتها تسر وبسألة مين اللي قتلها والفيديو على الفم الدر من كتر سويتها الحيطة على ايدها توقع محرة وبتشر انا ببلى العلة ومش فاهمين اما انت مقشف ومجاهد البت بتاعت انا بدمنها هاتوا هي اللي انا مش عايز غير سندلي في دنيتي كتر خير بامانة مفيش اجدع منها راجل في غيابي وبتسن بنوت تستحلى اني تخن بفرح لما جوه العين والله هشيلها كلبي بويك اقول له كلب يفرتي بسنانه الكلام يجيب لي كرش خصمي هاب يموت عليا وموت عليه من كتر الوقفه مع صحاب بقيت سجين في الانفراد في الاحكام ارجوك يا غالي مفيش علم انت ما عليا سمسم عالسف عرفه كارثه رجوليته جوه عروم متوارثه الاسفلت شاهد برجل في جيت اخصبه يعمل كارثه طالع في الدنيا بنفسه ومفيش مخلوق يكسر نفسه علي حسني السندلة في عروقه الابطال بتخاف من اسمه مكرونة اخويا اللي شر كارتيتي برضه السلع عندك اللي نكش قدامه بيخر مكرونة مطروش فعلك ويرقى شارع الكومي ده شكله يولع في فرح مع 11 8 مأموم فرحته باشا هتسمع شارع الكومي وكل الدنيا على اقصى معامل كان ماشي خالصه معاك يا اخويا يا حماصه ابن الجيال اللي مفيش منها الوردي انا سلعه فناشه ميدو فيرزات شيا بني ادمي مش بيهب ولا ملك يومين نصر الزوده من الفقدي بيقول انا عاد اموت لزميلي عمر الجوكر مع عمر لو سكت النوم على اخصم بطرق انزل على وش الخصم اتفرقع وتسمع يابا على خد طرق هنا تتازازو زي السوب وهتيجو في شنطة ميني كوب السيد بكر من كتر الست نازل في اللوكيشن اوبا سفح متخطر عالدور سكة انتهوا بالاخص مول احمد مجد ده مافيا ورس بيفنش عركته من جولة فارس وسو يوسف الجنجلي اخلط على قلب راجل واحد ما بيعتمدش وما بيجلش وصلحهم على اخص مجاح السورس يا باشا سورس الماضي ميسرة ده بحث وموعد حرق البركان ده خمطاس ماركة عيدي هاجمة قافية